عز وفضله علينا مدى الأنفاس يهمي ويهمع فكم منح أعطى وكم محن كفى له الحمد والشكران والمن أجمع وما دا على ربي عزيز وفضله علينا مدى الأنفاس يهمي ويهمع فكم منح أعطى وكم محن كفى له الحمد والشكران والمن أجمع ونادى على ربي عزيز وفضله علينا مدى الأنفاس يهمي ويهمع فكم منح أعطى وكم محن كفى.